الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن اشترى أرضا فهل يملك ما فيها من بناء وشجر؟ نعم يملكها. نعم، إذا اشترط البائع حال العقد أن المبيع إنما هو الأرض دون ما عليها من بناء وشجر، فهل يدخل البناء والشجر في العقد؟ لا يدخلان. أحسنت. لا يدخل. نعم، هذه الأرض التي اشتراها كان عليها بر وشعير وذرة، وذلك ظاهر على وجه الأرض، فهل يدخل في العقد ويكون من ملك المشتري أو هو على ملك البائع؟ ملك البائع. نعم أحسنت. لا يدخل، يكون على ملك البائع. أحسنتم، صحيح. باع رجل داره وأراد أن يأخذ الأسرة والفرش الموجودة في الدار، فنازعه في ذلك المشتري، فلمن تكون الأسرة والفرش، للبائع أو للمشتري؟ تكون للبائع. للبائع، أحسنت. اشترى رجل دارا وأراد أن تكون له الأبواب والنوافذ، فهل يلزمه أن يشترط أنها له أو هي له بدون شرط؟ هي له. نعم، هي له بدون شرط. باع ثمرا. نعم، باع ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، لأنه سيجعل الثمر علفا لدوابه، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. أحسنت. باع أشجارا وثمارها لم يبدو صلاحها، باع أشجارا وثمارها لم يبدو صلاحها بعد، فهل يصح هذا البيع؟ نعم يصح. نعم يصح. سنة. فالثمار تابعة لأصلها. نعم تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار، بن علي البشار رحمه الله تعالى: بدوه بالزهو أو ظهور حلاوة أو بانفتاح النور والنضج والإطعام في البقول وغيرها من سائر الأصول، وجائحة التمر تسع توضع ما لم تبع مع أصلها وتقطع، غيث وطير ثم للصنفار، ريح جراد عفن جيش النار، إن بلغت ثلثا وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما بين أنه لا يجوز بيع الحبوب والثمار والخضر قبل بدو صلاحها، بيّن هنا ما يكون به بدو الصلاح، فقال رحمه الله: بدوه بالزهو، بأن يتغير لونها فتحمر أو تصفر. كان في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر. فإذا تغير لون البلح مثلا، بلح النخلة، باحمرار أو اصفرار، فقد بدا الصلاح. فإذا بدا الصلاح في تمر نخلة جاز بيع تمر جميع النخل الذي في الحائط الذي في البستان، بدوه في نخلة واحدة كاف لأن يجوز البيع في جميع تمر البستان، لأن بدو الصلاح يتلاحق. كذلك مثلا بدوه في شجرة رمان واحدة مثلا كاف في جنسها مما يحتوي عليه الحائط، إلا إذا كان الذي بدا صلاحه باكورة تطيب قبل غيرها بزمن طويل، فيكون بدو صلاحها مخالفا للمعتاد، فلا يكون صلاحها كافيا في بيع ما كان من جنسها. إذن إذا بدا الصلاح في تمر نخلة جاز بيع التمر من نخيل الحائط كله، فبدوه في نخلة واحدة يكفي. قال: أو ظهور حلاوة في العنب، والتين وكذلك الرمان والتفاح وغيرها من الفواكه. أو بانفتاح النور بانفتاح أكمامه فيظهر ورقه كالورد والياسمين والفل. والنضج والإطعام في البقول بدو الصلاح في البقول كالبصل والفجل يكون بنضجها وإطعامها أي بلوغها حد الأكل منها أو غيرها من سائر الأصول كالخيار والبطيخ والقثاء والباذنجان. يعني إذا بدأ صلاحها إذا بلغت الحد التي تطلب فيه الأكل عادة فقد بدأ صلاحها. مثلا الحب بدو صلاحه يكون بيبسه واشتداده عند أبي داود وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد حتى يشتد. فبدو صلاحه يكون باشتداده ويبسه. المقصود أنه إذا بدأ صلاح الحبوب والثمار بشيء مما سبق جاز بيعه، وإلا لم يجز البيع إلا أن تكون إحدى الصور الثلاث المستثناة التي قال فيها ما لم تبع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجذاذ اتفقوا بأن بيعت مع أصلها أو ألحقت بأصلها أو بيعت بشرط الجذاذ إذا كان منتفعا بها. ثم انتقل إلى الكلام عن الجوائح. والجائحة في اللغة المصيبة المستأصلة، المصيبة المستأصلة، وهي في الشرع ما أتلف الثمر والنبات من أمر سماوي وشبهه. ما أتلف التمر ما أتلف الثمر والنبات من أمر سماوي وشبهه، وسيأتي إن شاء الله بيانه في النظم. والأصل في وضع الجوائح ما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والمقصود بالوضع أن يحط البائع عن المشتري ثمن ما تلف، أن يحط البائع عن المشتري ثمن ما تلف. فإذا باع بائع شيئا من الثمار أو الحبوب أو البقول فتلف نصفه مثلا بمطر أو بجراد، فالتالف هو من مال البائع ليس من مال المشتري. صورة المسألة: اشترى رجل ثمرا معلقا على الشجر، اشتراه أول ما بدأ صلاحه، فأصابت هذا الثمر جائحة من مطر وبرد وريح عاصف فأتلفت هذه الجائحة نصف الثمر. مثلا قيمة الثمار التي اشتراها قبل الجائحة 200، والمجاح الذي أجيح بقدر النصف في التقدير، فتوضع عين المشتري 100 ولا يدفع إلا 100. وقل مثل ذلك فيما اشترى حبوبا من قمح ورز بعد أن بدأ صلاحها باشتدادها ويبسيها لكن قبل حصادها. الحديث السابق وجه الدلالة منه لو بيت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وجدات منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى حل أخذ شيء من مشتري الثمرة إذا أصابتها جائحة، وجعله من أخذ المال بغير حق. قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بل أمر أمرا صريحا بوضع الجوائح كما في الرواية الأخرى. قال رحمه الله: وجائحات التمر وغيره من الثمار والحبوب 9 توضع ما لم تبع مع أصلها أو تقطع إذا بيعت مع أصلها ثم أصابتها جائحة فهي مصيبة نزلت بالمشتري، ولا يوضع شيء من الثمر، لا يوضع شيء من الثمر عن المشتري في نظير ما أجيح منها، أو تقطع إذا قطعت الثمرة أو قلعت البقول فأصابتها جائحة فمصيبة نزلت بالمشتري. إذن محل وضع الجائحة إذا أفردت الثمرة بالشراء عن أصلها ولم تقطع، قال ما لم تبع مع أصلها أو تقطع، إذا بيعت مع أصلها ثم أصابتها جائحة فلا وضع للجائحة، هي مصيبة نزلت بالمشتري. كذلك إذا قطعت فأصابتها جائحة فهي مصيبة نزلت بالمشتري. متى توضع الجائحة؟ إذا أفردت الثمرة بالشراء، يعني لم يشتريها مع أصلها ولم تقطع، فهنا إذا حصلت جائحة فإن الجائحة توضع. قال غيث وطير، هنا شرع يذكر الجوائح، قال غيث أي مطر ومثله البرد والثلج، وطير ثم لص أي سارق، والأكثر على أنه ليس بجائحة إذا لم يعلم، أما إذا علم فيتبعه المشتري. محل الخلاف إذا لم يعلم السارق هل هو جائحة أو ليس بجائحة، إذا علم السارق فيتبعه المشتري وليس بجائحة، لكن إذا لم يعلم فهل هو جائحة أو لا؟ الأكثر على أنه ليس بجائحة. فار الفأر كذلك، ريح، جراد، عفن داء يصيب الثمر، جيش، نار، النار كذلك إذا لم يعلم من أشعل النار، فإذا علم أتبع بما أتلفت النار. إذن هذه الجوائح. ثم قال إن بلغت ثلثا، إذا بلغت الجائحة ثلثا فأكثر، فإنه يوضع ما يقابل ذلك من المشتري، فإنه يوضع ما يقابل ذلك عن المشتري. أما إذا كان أقل من الثلث فلا جائحة فيه، لأن المشتري يدخل في العقد على أن الهواء سيسقط شيئا من الثمار وأن الطير سيأكل بعض الثمار، فليسير من ذلك لا جائحة فيه، وحده أهل المذهب ما دون الثلث، فما دون الثلث لا تكون فيه جائحة لخفة الأمر. قال إمام مالك في الموطأ والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون ما دون الثلث جائحة. وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل، إذا كان المجاح من البقول كالبصل والفجل والباذنجان أو كان سببه العطش فإنه يوضع عن المشتري ما تلف منه ولو كان دون الثلث، إلا أن يكون المجاح قليلا جدا لا يلتفت إليه فلا يوضع. فإذا هلكت الثمار مثلا بسبب انقطاع ماء السماء أو انقطاع عين تسقيها فإن الجائحة توضع مطلقة ولو كانت أقل من الثلث، هذا قوله في البقول أو عطش فالوضع بالقليل إلا أن يكون قليلا جدا لا يلتفت إليه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيكم.